مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فإن حضور أنصار المنتخب الوطني لقاء الجزائر مصر بالسودان سيكون مجانا بعد تكفل الدولة بدفع ثمن التذاكر الدخول إلى الملعب. وتعلن السلطات الجزائرية عن تخفيضات معتبرة في أسعار التنقل عبر الخطوط الجوية الجزائرية إلى السودان. الخطوط الجوية الجزائرية من جانبها أعلنت عن نقل رسميا 5000 مناصر ومستعدة للوصول إلى 10000 مناصر جزائري. وعن مختلف الإجراءات الأخرى المتخذة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية لنقل المناصرين الجزائريين، يقول السيد وحيد بو عبد الله رئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية في تدخل مباشر ضمن نشرة الواحدة بعد الزوال. قدرات الخطوط الجوية الجزائرية هي نقل 7500 أنصار للخرطوم، ولكن تذاكر دخول الملعب الخرطوم برك راهم 4000 الان، عطاهم 4000 ما قدروا نبيعوا غير 4000 تذكره لدخول لنقل الخرطوم. ننتظروا السعر تاع التذكره لحد الان 4000 مقعد هي 20000 دينار، وقادرين ولا كاين لي سبونسور اكثر سبونسور اللي يقدموا الخطوط الجويه الجزائريه ممكن نخفضوا السعر الى 15000 دينار. احنا مجندين باش نقلوا 7500 انصار، ولكن عندنا برك 4000 تذكره لدخول الملعب الخرطوم، ما نقدروش نروحوا فوق هذا الرقم. ولكن اذا السلطات السودانيه تعطينا اكثر احنا ما عندنا حتى مشكل. للتذكير للخطوط الجوية الجزائرية تحصلت على 4000 تذكرة، وأنها مستعدة لنقل 7500 مناصر جزائري، هذا في انتظار تأكيدات أخرى. ونشير أن القائم بالأعمال بالسفارة السودانية بالجزائر أكد أن التأشيرة ستمنح مجانا إلى كل المناصرين الجزائريين. إلى ذلك أكد الاتحاد السوداني لكرة القدم على لسان أمينه العام مجدي شمس الدين أنه على أتم الاستعداد لاستضافة المباراة الفاصلة بين منتخبي الجزائر ومصر لتعيين المتأهل عن المجموعة التصفوية الإفريقية الثالثة إلى الدورة النهائية لكأس العالم 2010 جنوب إفريقيا. أوضح أنه فور انتهاء المباراة أمس تم إخطار السلطات الرسمية وأجهزة الأمن ووزارة الشباب والرياضة والداخلية لوضع خطة لتأمين المباراة التي تنظم وفقا للمعايير الدولية. يشار إلى أن المنتخب الجزائري غادر منتصف نهار اليوم القاهرة متوجها إلى الخرطوم على متن طائرة خاصة، ويذكر أن كل الإجراءات اللازمة قد اتخذت من أجل ضمان تكفل جيد بالمنتخب الوطني بالخرطوم حسب سفير الجزائر هناك. في سياق متصل جيلة الجولة 13 من بطولة الجزائر القسم الوطني الأول لكرة القدم التي كانت